أمر برجم ماعزا عندما اعترف بالزنا وقرر الاعتراف 4 مرات، ورجم الغامدية التي اعترفت بالزنا وكانت حاملا فتركها حتى وضعت الحمل وأتمت الرضاع وجاءت بالولد وفي يده كسرة خبز فأمر برجمها من بعد. وإن اشترط الرجم الإحصان بأن يكون الزانية والزاني كلاهما متزوجا ويكون قد دخل بها، وذلك لتكون العقوبة دافعة إلى صيانة الحياة الزوجية، فإذا كان الطبع يسهل زنا غير المتزوج فإن جريمته تكون أقل من المتزوج، ولذلك كانت عقوبة هذا الرجم وعقوبة الآخر الجلد، والعقوبة على قدر الجرم تكبر بكبره وتصغر بصغره. ثم يتحدث عن أحاديث الرجم وهل كانت قبل سورة النور التي حددت الجلد أم بعدها، فيقول: ولكن المحدثين يزيرون ذلك الشك ويقررون أن أحاديث الرجم كانت بعد سورة النور حتى لا يتوهم أحد أنها نسختها، ويبنون ذلك على أن عمر رضي الله عنه قرر دوام ذلك الحكم، وأن سورة النور نزلت سنة 4 وقيل 5 أو 6. ومن الرواة لأحاديث الرجم أبو هريرة وابن عباس، وأبو هريرة قد حضر إلى المدينة في العام 7، وابن عباس قد جاء مع أمه إلى المدينة 9. الهامش: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله. انتهى الهامش. ولو أنصف الكاتب نفسه ونزه فكره وقلمه لعلل رأيه في عدم الأخذ بالرجم بالأسباب التي عددها الخوارج، وكان ذلك خيرا له من أن يصف السنة بهذه الأوصاف البذيئة التي وردت بالفعل وطعنه لها بأنها دخل عليها تحريف وتعديل وتبديل. ونود أن نقول للكاتب أن العلماء الأعلام في هذه الأمة اختلفوا في كثير من الفروع، ولهم اجتهادات وآراء بنوها على أساس ما صح لديهم من الأحاديث، لأن معظم ما وصل إلينا من التشريع الإسلامي كان أساسه السنة النبوية الشريفة، ورغم هذه الاختلافات لم يطعن أحد منهم في السنة بمثل هذا الطعن الجارح الخارج عن كل الحدود، وما كان يجدر بمؤمن أن يجترئ هكذا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الكاتب كذلك أن بعضا من الفقهاء المعاصرين يرى عدم الأخذ بالرجم لا على أساس الطعن في الأحاديث الواردة بهذا الشأن، وإنما شك منهم أن تكون هذه الأحاديث قد نسخت بنزول آية الزنا في سورة النور لعدم التوكين من أنها هذه الأحاديث كانت بعدها أم قبلها، فأخذ منهم بالأحوط، وتفسيرا بأن الشك يفسر لصالح المتهم بنوا على أساس أن هذه الأحاديث كانت قبل سورة النور. ولكن البعض الآخر تأكد لديه أن سورة النور نزلت أولا ثم كانت أحاديث الرجم، ويرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية تعزيرا وليس حدا، ولذا يبقى الحد هو الجلد، وللإمام أن يشدد العقوبة إلى الرجم إذا ما رأى ذلك. وهذه آراء ضعيفة ليس لها ما يسندها من دليل، ولكنها اجتهادات فردية، وقد ذكرناها لنبين للكاتب الهوة السحيقة التي وقع فيها ليدلل على صحة ما ادعاه، ونوضح أن غيره لم يقبل هذه العقوبة ولكنه يرفض الأحاديث الواردة بشأنها للتفسيرات التي ذكرناها. وعلى ذلك نؤكد أن الرجم ثابت بالسنة النبوية الشريفة، ولا يمكن لعاقل أن ينكر ذلك. المبحث الثاني: التشكيك في صحة روايات السنة النبوية. يدعي الكاتب أن أحكام الرجم وردت في روايات السيرة، وهي روايات لم تسلم من التغيير والتبديل، فما جاء بالسيرة اجتهادات تحتمل الخطأ والنسيان والإضافة والمبالغة. والواضح أن الكاتب يخلط خلطا كبيرا بين روايات السيرة وروايات السنة، فما ورد من العقيدة أو الشريعة في الإسلام لم نأخذه من روايات السيرة، وإنما أخذناه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإجماع وغير ذلك من مصادر التشريع الإسلامي التي حددها الفقهاء. ويبدو أن الكاتب يقصد بروايات السيرة السنة النبوية، لأنها هي التي حددت كما قلنا عقوبة الزاني المحصن، وهذا المدخل الخبيث للتشكيك في السنة الذي لجأ إليه الكاتب واضح القصد، وهو ترك العمل بالسنة النبوية. وإذا كان الكاتب يدعي أن السنة دخل عليها تغيير وتبديل وإضافة وهي اجتهادات تحتمل الخطأ والنسيان، فنقول بأن السنة ليست اجتهادات تحتمل الخطأ والنسيان، وإنما هي تشريع من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي له حق التشريع، فهو إذ جاءنا بالوحي وصدقناه فمن حقه توضيح وتفسير وبيان ما غمض علينا في القرآن الكريم، وواجب كل مسلم أن يأخذ بما صح من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما هو موجود في بعض كتب السنة من روايات ضعيفة أو موضوعة أو مشكوك فيها، فهذا لا يدعو إلى ترك العمل بالسنة، لأن علماء الحديث لم يتركوا هذه الروايات هكذا، وإنما محصوها ودققوا قبل الأخذ بها، فبينوا الموضوع من الأحاديث والضعيف، وتكفلت كتب الجرح والتعديل ببيان المتروكين من الرواة ودرجاتهم وكذا العدول منهم، وتوجد دراسات مستفيدة تسهل للباحثين والقراء معرفة درجة الحديث من حيث الضعف والوضع والصحة وأخبار الآحاد والمشهور والمتواتر إلى غير ذلك مما وضعه علماء الحديث. وغير مقبول من كاتب يتصدى للكتابة في الشؤون الإسلامية أن يجهل هذه الأمور، ولا يحق له أن يطلب ترك الأخذ بالسنة، لأنها هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. ولا يعيب السنة أن يكون في بعض الروايات ضعف أو أدخل فيها بعض الزنادقة ما ليس منها للتشكيك فيها أو إضعافها في أنفس المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى قد وفق كثيرا من العلماء لتنقية السنة مما شابها. وتوجد لدينا كتب صحيحة مثل البخاري ومسلم، وكان الأجدر بالكاتب أن يطلب من الجهات المعنية أن تضع معاجم جديدة للسنة لا تتضمن إلا الصحيح من الأحاديث، ليسهل للباحثين والمهتمين الرجوع إليها بدون صعوبة، وأن يبين فيها الكتب التي روت الحديث وأسانيده، حتى نمنع هذا الكاتب وأمثاله من محاولة تشويه السنة النبوية الشريفة. المبحث الثالث: حجية السنة كمصدر ثاني للتشريع الإسلامي. السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهي أصل من أصول الدين وحجة على جميع المسلمين، قد ثبتت حجتها بالكتاب والسنة. منها: واحد، نصوص القرآن الكريم الآمرة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه النصوص وأشباهها قاطعة بأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عن الله تعالى، ويقول سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالسنة هي تبليغ للرسالة، والأخذ بها أخذ بشرع الله تعالى. ونصوص القرآن قاطعة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الله تعالى، حيث يقول سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد قرن الله سبحانه وتعالى الإيمان بالرسول بالإيمان به سبحانه وتعالى، وذلك في قوله جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وهكذا نجد كثيرا من النصوص القاطعة بضرورة اتباع الرسول والأخذ بما يأمرنا به والانتهاء عما ينهانا. راجع أصول الفقه لأستاذنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة. 2. ورد كثير من الأحاديث التي توجب الأخذ بالسنة باعتبارها أصلا من أصول الإسلام. نذكر منها: ألف، روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى فقال: نبر الله أمرا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، ألا رب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ب، روى أبو داود عن المقداد بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. وهذا دليل على أن للسنة منزلة كبيرة في التشريع، في قوله صلى الله عليه وسلم: قد أوتيت الكتاب ومثله معه، وإنها تضع من التشريعات ما لم يرد في القرآن مثلما ذكر في الحديث، حيث لم يأتي لها حكم في القرآن الكريم. جيم، وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي نجيح العرباب ابن سارية السلمي رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبهذا نتبين منزلة السنة في التشريع الإسلامي، وكونها تأتي بعد القرآن الكريم فهي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الغراء، فهي حجة على جميع المسلمين. راجع أصول التشريع الإسلامي للأستاذ الشيخ علي حسب الله. المبحث الرابع: الرجم كحد من حدود التوراة. يرى الكاتب أن الرجم من الحدود التي وردت بالتوراة، ويعيب على اليهود أخذهم بها، ويستنكر أن يكون من حدود الإسلام لعمل اليهود به. فهل صحيح أن وجود الرجم في التوراة لا يجيز اعتباره عقوبة إسلامية؟ لقد نقل إلينا بعض ما شرع لمن قبلنا، إما عن طريق القرآن الكريم والسنة النبوية الكريمة، وإما عن طريق كتب أهل الكتاب. ولا ينكر أحد أن ما ورد في الكتب المتداولة بين أيدي أهل الكتاب لا يعتد به لدى المسلمين لما وقع فيه من تغيير وتبديل وزيادة ونقصان. أما ما نقل إلينا عن طريق القرآن أو السنة فهو صحيح، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما دل الدليل على أنه مشروع في حقنا فنكون ملزمين باتباعه، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. القسم الثاني: ما دل الدليل على أنه منسوخ في حقنا فلا يصح الأخذ به، لقوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. القسم الثالث: ما لم يدل الدليل على أنه مشروع أو غير مشروع لعدم النص عليه بالنفخ أو التكليف، كما في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص. وقد اختلف الفقهاء في مشروعيته، فيرى البعض أنه شرع لنا لأنه شرع من عند الله ولم يثبت نسخه، أما البعض الآخر فلا يرى وجها للأخذ به ونقل دليله، وإن كانت النفس أميل إلى الأخذ بالشرائع السابقة المنقولة إلينا نقلا صحيحا ما لم يقم الدليل على نسخه. راجع في ذلك كتابي أصول الفقه وأصول التشريع الإسلامي السابق الإشارة إليه. فما ثبت من الكتاب والسنة أنه خاص لمن نزل إليهم لا ينطبق بحق المسلمين، وما ثبت أنه عام لكل الأزمنة فينطبق علينا، كما في آية القصاص السابقة، وقد أيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس إن هلكت. وعلى هذا فليس هناك ما يدعو الكاتب أن يستنكف تطبيق عقوبة الرجم لذكرها في التوراة، فكما قلنا ما نقل إلينا من طريق صحيح من الكتب السابقة وقام الدليل على بقاء مشروعيته فنحن مطالبون باتباعه. ولقد ثبت الرجم بالسنة النبوية الشريفة، فلم يعد هناك ما يدعو إلى مثل هذه البلبلة. الفصل الثالث: الإسرائيليات. كنا قد كتبنا مقالا بمجلة جوهر الإسلام التونسية في الرد على فضيلة الشيخ الباقوري لما أبداه من بعض الآراء المخالفة للدين، فكتب ردا على ما أبديناه من رأي في صحيفة الأخبار القاهرية، ثم أرسل به إلى مجلة جوهر الإسلام. ولقد رأينا إثبات رده بنصه نقلا عن هذه المجلة وتعقيدنا عليه الذي نشر في نفس العدد. وأود التنويه إلى أننا كنا قد أرسلنا التعقيد المشار إليه إلى صحيفة الأخبار، ولكنها سامحها الله لم تنشر مجاملة للشيخ الباقوري، فأرسلناه لمجلة جوهر الإسلام حيث نشرت. ولقد أردت بالإشارة إلى ذلك أن يعلم القارئ العزيز كيف وصل الحال ببعض الناس حتى أصبحوا يجاملون بعضهم البعض على حساب دين الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المبحث الأول: الترويج للإسرائيليات، فهم ما غمض من القرآن. نشرت دار الشعب بالقاهرة كتابا بعنوان: ويسألونك عن ذي القرنين، لمولانا أبي الكلام أزاد، وتقديم فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري. وقع السيد الفاضل مقدم الكتاب في زلة خطيرة، حيث قال في الصفحة 74: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينون بالتوراة على تبيان مبهم أو تفصيل مجمل في القرآن العظيم. اللهم إن هذا إفك وافتراء عظيم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يهون القول لو قاله أحد المستشرقين والحاقدين على الإسلام، ولكن الخطب جلل والمصيبة أعظم، إذ القائل معدود من كبار رجال الدين في الإسلام، لذلك قلت انها زلة خطيرة وخطأ فادح. ان هذا الافتراء الجريء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحد نفسه بنفسه، لانهم رضوان الله عليهم كانوا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمت عليه الصلاة والسلام الا بعد ان تمت الرسالة واوضح ما غمض على اصحابه، فكان عليه السلام يفسر لهم ما خفي عنهم من اسرار القرآن. ولو قيل هذا الكلام عن غير الصحابة رضوان الله عليهم او غير المسلمين لجاز لجهلهم بالقرآن، اما الصحابة فلا يمكن ان يجهلوا ما جاء بالقرآن ورسول صلى الله عليه وسلم معهم يبين لهم بالسنة النبوية الشريفة. ولا ادري من اين جاء فضيلة الشيخ بهذا القول. ان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصديق او تكذيب ما جاء بالكتاب المقدس لانه محرف وليس هو الكتاب الحقيقي الذي نزل على موسى او عيسى عليهما السلام، فكيف بهم والحال كذلك يستعينون بالتوراة على تبيان مبهم او تفصيل مجمل في القرآن العظيم وهم يعلمون انها ليست التوراة الحقيقية. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن اشياء في التوراة فنهاه عن ذلك وعنفه. واعتقد اعتقادا جازما ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يجهلوا تحذيره لعمر بن الخطاب ولجميع المسلمين من الاستعانة بما جاء في التوراة. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة ولا صغيرة الا اوضحها للمسلمين حتى تمت الرسالة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فكيف تكون الرسالة قد كملت والرسول يوضحها للصحابة ثم يحتارون في تفسير ايات القرآن فيرجعون الى التوراة؟ ان اليهود الذين لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويغيرون ويبدلون في التوراة التي بين ايديهم، فكيف يمكن الرجوع اليها؟ لو قال فضيلة الشيخ كان الصحابة يسألون من اسلم من اليهود عما اجمله من القرآن لا جاز ذلك، اذ انهم يؤمنون بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكذبوا او يقولوا غير الحق. انما يقوله فضيلة الشيخ ليس الا من الاسرائيليات التي ادخلها بعض اليهود الذين دخلوا الى الاسلام سوريا لكي يشككوا فيه ويدخلوا اليه ما ليس منه. ولقد سبق ان ردد هذا القول كثير من المستشرقين والحاقدين على الاسلام واستغلوه ضد القرآن وضد الاسلام عموما. فهم ما غمض من القرآن على ضوء التوراة والانجيل. كتب احدهم الهامش بيان الحق للكاتب المسيحي يسي منصور، انتهى الهامش. كتب احدهم يقول: ولنا الحق كله بان نفهم على ضوء التوراة والانجيل ما غمض في القرآن من النقاط المشتركة، لان القرآن ذاته في حالة شك من شهادته او من فهمها يحيلنا الى الكتاب المقدس. هل قرأ فضيلة الشيخ هذا الافتراء الجريء على كتاب الاسلام الاعظم؟ انه يطابق ما يقوله فضيلته، اتفق في الهدف وهو ان ما غمض في القرآن يرجع اليه في التوراة والانجيل. وهل يوجد غموض في القرآن نحتاج الى البحث عن تفسيره في الكتب القديمة المحرفة؟ سبحان الله جل جلاله، انزل القرآن الكريم وجعله مهيمنا على الكتب السماوية السابقة فلم يترك كبيرة ولا صغيرة الا اوردها فيه وبينها بيانا كافيا لأولي العلم فيمكنهم تفسير اياته وبيان مجمله. يقول الله سبحانه وتعالى: ما فرقنا في الكتاب من شيء. ولم يأمرنا سبحانه بالرجوع الى الكتب السماوية، بل جمع سبحانه ما جاء فيها جميعا في القرآن الكريم. فالقرآن كتاب الله سبحانه وتعالى نسخ به الكتب السابقة. يقول الله تعالى كلماته: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. فكيف إذن يرى فضيلة الشيخ الباقوري أن تفسير القرآن يكون بالرجوع إلى التوراة؟ إن التوراة الموجودة بين أيدي اليهود ليست توراة موسى عليه السلام، لأنها تتهم الأنبياء وتصفهم بأبشع ما يوصف به إنسان، تتهمهم بالزنا وشرب الخمر والقتل إلى غير ذلك من الأوصاف الذميمة. والأنبياء كما نعلم فوق الشبهات لأنهم معصومون، فكيف بنا والحال هذه نؤمن بأنه يمكن الاعتماد على هذه التوراة والرجوع إليها لتفسير مبهم أو تفسير مجمل في القرآن؟ إن هذه جرأة على كتاب الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يتنزه عنها قلم مثل قلم فضيلة الشيخ الباقوري، بل وقلم كل مسلم يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن المسلمين مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يكونوا على يقظة تامة ووعي كامل بما يدبر ضد دينهم، لأن أعداء الإسلام يكرسون كل جهودهم للقضاء عليه ومحاولة انتزاعه من قلوب أبنائه. ولكن مهما حاولوا فسيظل الإسلام إلى يوم القيامة، وسيظل المسلمون متمسكين بدينهم مدافعين عنه مهما كلفهم ذلك من نفس أو مال. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام دائما ظاهرا قاهرا، وأن يكتب النصر للمسلمين، وأن يمنحنا القوة ويوفقنا بمنه وكرمه إلى قول الحق والعمل بما يحبه ويرضاه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. المبحث الثاني حول آية من كتاب الله لفضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري، الأخ الفاضل الأستاذ الحبيب المستاوي، رئيس تحرير مجلة جوهر الإسلام. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد نشرت مجلتكم الغراء كلمة للأستاذ توفيق علي وهبة تعرض فيها لرأي ذكرته في مقدمة كتاب نشرته دار الشعب في القاهرة، ووضعا للأمور في نصابها أرجو أن يتفضل السيد الأخ رئيس التحرير بنشر هذه الكلمة المرافقة، والله المسؤول أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. رئيس ومدير جمعية ومعهد الدراسات الإسلامية المخلص أحمد حسن الباقوري. في مجلة جوهر الإسلام التي تصدر في الجمهورية التونسية الشقيقة كتب الأستاذ توفيق علي وهبة مقالا في العدد الرابع من السنة السابعة بعنوان الإسلام في مواجهة التحديات، تناول فيه موضوعا كنا قدمنا به بحثا عن ذي القرنين لمولانا أبو الكلام أزاد الذي نشرته دار الشعب في القاهرة. وفي هذا التقديم ذكرنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستعينون بأخبار اليهود على تفصيل مجمل أو توضيح مبهم في القرآن الكريم. وقد تناول الأستاذ الغيور على القرآن هذه الكلمة فعلق عليها تعليقا تضمن عدة أمور. أولها أننا سلكنا طريق المستشرقين الحاقدين على الإسلام، وأن ذلك خب جلل ومصاب فادح وزلة خطيرة وافتراء جريء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيها أن اليهود قسمان، قسم مخلص في إسلامه ظاهرا وباطنا، وقسم دخل إلى الإسلام صوريا لكي يشكك فيه ويلحق به ما ليس منه. وثالثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا بعد أن أوضح ما غمض على أصحابه، فكان يفسر لهم ما خفي من أسرار القرآن، فلا يمكن أن يجهلوا ما جاء بالقرآن والرسول معهم يبين لهم بالسنة النبوية الشريفة. ذلك إجمال للكلمة التي ذكرها الكاتب في موضوع مقاله حول تقديمنا بحث مولانا أزاد. ولو كان لمسلم أن يشكر غيورا من أجل غيرته على دينه لشكرنا للأستاذ هذه الغيرة، وإن كنا قد تمنينا أن لو خلى مقاله من اتهامات كان الأستاذ في غنى عنها نزولا على أدب الله في الآية الكريمة ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب. ذلك هو الجانب الذي يتعلق بالشكل في المقال المذكور. أما الجانب الذي يتعلق بالموضوع فإلى سيادته ما ذكره العالم الزاهد المالكي القرطبي رحمه الله في تفسيره حول ما أخذه علينا الأستاذ الكاتب في الاستشهاد بالتوراة استشهادا يوضح غامضا او يفصل مجملا، فذلك حيث قال الامام المفسر حول الآية الكريمة: حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. فقد قال: قرأ ابن عاصم وعامر وحمزة والكساني حامية بدلا من حمئة، ومعنى حامية حارة. وقرأ الباقون حمئة، ومعنى حمئة انها كثيرة الحماة وهي الطينة السوداء. وفي هذا الموضع يقول عبد الله بن عمرو: نظر النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس فقال: انها نار الله الحامية، لولا ما يزعها من امر الله لأحرقت ما على الارض. وقال ابن عباس: اقرأني ابي كما اقرأه رسول الله في عين حمئة. وقال معاوية يرد على ابن عباس: هي حامية وليست حمئة. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فأنا مع أمير المؤمنين معاوية. ثم جعلوا كعبا وهو يهودي أسلم حكما بينهم، وقالوا: يا كعب، كيف تجد هذا في التوراة؟ فقال كعب: أجدها تغرب في عين سوداء. فوافق قول ابن عباس رضي الله عنهما. فأنت ترى أن هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا حول آية من كتاب الله، ولم يجدوا حرجا في أن يستشهدوا عالما بالتوراة من اليهود اعتنق الإسلام وهو كعب الأحبار، فشهد بما أيد وجهة نظر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ونحن نسأل الأستاذ الكاتب الغيور على الإسلام والمسلمين بعد ذلك سؤالين: أحدهما أن السيرة النبوية الصحيحة أثبتت إسلام ناس كثير من اليهود في ذروتهم مخيريق، الذي وهب رسول الله أمواله بالمدينة ليتصدق منها كيف يشاء على فقرائها، ومنهم ابن العريض الذي اعتنق الإسلام عقب حوار بينه وبين رسول الله ثم سار معه إلى غزوة تبوك، ومنهم الحسين بن سلام الذي غير رسول الله اسمه فسماه عبد الله، وهو الذي حذر المسلمين من الجرأة على عثمان واستباحة دمه حين رقي سطح منزله وقال: أيها المسلمون، إنها فتنة، ووالله لو قتلتموه لفتحتم على أنفسكم بابا من الدم لا يغلق أبدا به. وذلك هو ما حدث ويحدث في دنيا المسلمين إلى اليوم. فهؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام هم من اليهود، فهل عند الشيخ الكاتب مقياس يقيس به المخلص فنأخذ قوله وغير المخلص فنرفض قوله، أو أننا نحن المسلمين مكلفون أن نقبل من الناس ظواهرهم وندع بواطنهم إلى علام الغيوب كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل يستطيع الشيخ الكاتب أن يؤكد لنفسه أو للناس أن كعبا الذي استشهد به أصحاب رسول الله وقبلوا قوله هو من الذين لا يجوز أن تقبل شهادتهم؟ فإن قرر الشيخ الكاتب أن كعبا من الذين لا تقبل شهادتهم هذه، فقد خالف ما صنعه أصحاب النبي. وإن قرر أن شهادته يؤخذ بها، فقد وافقنا فيما ذهبنا إليه في تفسير الآية المذكورة. وأخيرا، هل لا يزال الأستاذ يرى أننا لا نزال في رأيه من الذين يجرون في طريق المستشرقين الحاقدين على الإسلام، وأن تصرفنا في هذه المقدمة خطب جليل ومصاب فادح وزلة خطيرة وافتراء جريء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إننا نتركه لحساب ضميره، وهو أقوى حساب من كل محاسب في دنيا الناس. المبحث الثالث: لا يجوز تفسير القرآن بالإسرائيليات، تعقيب على رد فضيلته. هل يجوز تفسير القرآن بالإسرائيليات؟ نشرت جريدة الجمعة بصحيفة الأخبار بتاريخ 30/5/75 مقالا لفضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري بعنوان: عند تفسير القرآن هل نستعين باليهود؟ رد فيه على مقال لنا بمجلة جوهر الإسلام التونسية بعنوان: الإسلام في مواجهة التحديات. وقبل أن نناقش رده، أشكر فضيلته على اهتمامه بهذا الموضوع الخطير الذي ما كنت أود أن ينزلق عالم كبير مثل الشيخ الباقوري فيه. وأوضح في البداية ما يلي. ألف، قلت إنها زلة خطيرة لأن قائلها رجل مرموق له مكانته الدينية والوطنية، ولو قالها أحد غيره لهان الخط، فرأي فضيلته يؤخذ حجة، ولا نود أن ينسب إليه ما يخالف قواعد الشريعة الإسلامية. باء، قلت إن اليهود الذين لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويغيرون ويبدلون في التوراة التي بين أيديهم، فكيف يمكن الرجوع إليها؟ ولو قال فضيلة الشيخ كان الصحابة يسألون من أسلم من اليهود عما أجمله القرآن لجاز ذلك، إذ إنهم يؤمنون بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكذبوا أو يقولوا غير الحق. جيم، سبق لفضيلته أن أبدأ آراء تخالف جمهور العلماء في موضوع زواج المتعة وموضوع حجاب المرأة، وقمنا بالرد على ذلك بمجلة منبر الإسلام، ولم نصف هذه الآراء بالوصف السابق لموضوع الاعتماد على التوراة في تفسير القرآن، نظرا لأن هذا الموضوع بالذات جر علينا الكثير من الشرور وأدخل في الدين ما ليس منه. ولنناقش الآن السؤالين اللذين وجهاهما فضيلته إلينا. أولا، يسأل فضيلته عن المقياس الذي نقيس به المخلص لدينه ممن أسلم من اليهود وغير المخلص، وأقول إنني معه في أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، ولكن هناك مقياس معروف وواضح للأخذ بآرائهم أو طرحها، وهو أن ما وافق ديننا أخذناه وما خالفه تركناه، لأن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فقهاؤنا رضي الله عنهم يقولون رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، ولم يستطع أحد أن يجزم بصواب رأيه وخطأ الآخر. وأقول نأخذ بآرائهم وليس توراتهم، لأننا نعلم أنها دخل عليها تحريف وتصحيف وتغيير وتبديل، ولا يجوز أن نفسر القرآن الذي جعله الله مهيمنا على الكتب السابقة وناسخا لها بالبحث في هذه الكتب عن الأساطير والخرافات ونقلها إلى كتب التفاسير، لأن المنقول لا يعدو أن يكون قصصا أو تفسيرا لبعض الظواهر، وما جاء بشأنها بالتوراة يخالف عقيدة التوحيد ودعوة الإسلام. ثانيا، بالنسبة لكعب الأحبار الذي استشهد به صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوا قوله، فإن العلماء انقسموا بشأنه قسمين: واحد، قسم يرى أنه عدل موثوق. 2، قسم يرى أنه غير موثوق ولا تقبل روايته نظرا لكثرة الروايات الغريبة والإسرائيليات التي نقلت عنه مما كان له أثر سيء على العقيدة. وإن كان الذين يعدلون كعبا لم ينفوا عنه نقله الكثير من الإسرائيليات، إلا أنهم اعتبروا عنه بأنه وأضرابه نقلوا ما نقلوا على أنه مما في كتبهم ولم يشرحوا به القرآن، ولكن جاء بعدهم من حاولوا شرح القرآن الكريم بهذه الإسرائيليات. ومن الإسرائيليات التي نقلها كعب الأحبار: واحد، أن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا، وهذا شيء لا يقبله عقل، وقد أنكر عليه معاوية هذا الرأي. باء، أن إدريس عليه السلام حمله ملك وصعد به إلى السماء الرابعة، فتلقاهما ملك الموت وكان مأمورا بقبض روحه في السماء الرابعة فقبضها، وذلك تفسيرا لقول الله تعالى عن إدريس عليه السلام: ورفعناه مكانا عليا. ورد ابن كثير هذا الرأي وقال: هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات وفي بعض إنكاره. جيم، ذكر كعب الأحبار أخبارا عجيبة وخرافات عن صفة كرسي سليمان عليه السلام، ورفضها ابن كثير وحكم عليها بأنها غريبة جدا. وغير ذلك الكثير وليس هنا مجاله، ولكننا ذكرنا ما سبق للتدليل على أن كعبا نقل إلينا ما يخالف الإسلام. لقد كان من الخير لنا ولديننا أن يصمت كعب عن هذه الإسرائيليات فلا ينطق بها، وأن تغمض كلتا عينيه فلا يشير إليها، وأن تكف كلتا يديه فلا ينقلها، لأن الناس خلطوا بين أخباره وبين الأحاديث. فقد روى الإمام مسلم بسنده إلى بشر بن سعيد قال: اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا عن كعب الأحبار، ثم نقوم فنسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية يجعل ما قاله كعب عن رسول الله وما قاله رسول الله عن كعب، فاتقوا الله وتحفظوا في الحديث. ونظرا لما كان لروايات كعب وأضراره من مفاسد وأضرار، فقد نهاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، حيث قال له: لتتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة. ويقول ابن كثير: وهذا النهي محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي تضعها الناس على غير وضعها، وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخص، وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك. فإذا كان كعب لم يتعمد الكذب والافتراء، إلا أن رواياته كان لها الأثر السيء الذي لا يزال في كثير من كتب التفاسير التي يجب أن يشكل الأزهر لجانا لتنقيتها من هذه الإسرائيليات التي تؤثر على عقائد الناس، لأن الكثيرين منهم لا يستطيعون معرفة الإسرائيليات من الأحاديث الصحيحة، ويجب على أهل العلم أن يخلصوهم من كل ما علق بهذه الكتب من الأخبار غير الصحيحة. هل بعد ذلك لا يزال فضيلة الأستاذ عند رأيه من أن الصحابة رضوان الله عليه كانوا يرجعون إلى التوراة لتفصيل مجمل أو لتوضيح مبهم في القرآن الكريم؟ وهل نحن في حاجة إلى الاعتماد على التوراة في تفسير القرآن؟ إن الذين سألوا كعبا وأضرابه لم يسألوهم تفسيرا للقرآن الكريم، وإنما جاء المتأخرون ووضعوا هذه الأخبار الإسرائيلية وجعلوها تفسيرا للقرآن، ويجب أن ننقي التفاسير منها. وفي القرآن كما يقول ابن كثير: غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة، لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة. وفي الختام أرجو من فضيلة الشيخ الباقوري، وهو رجل له مكانته الوطنية والعلمية، أن يعيد النظر في رأيه السابق، وأن يعدل عنه منعا لما قد يجره هذا الرأي من مفاسد في العقيدة واضطرابات فكرية لا يمكن الاحتراز منها. الباب الثاني: الإسلام في مواجهة التحديات. النشاط المعادي للإسلام والمسلمين، مجازر المسلمين في الفلبين، العفة سبب للطرد من العمل في أمريكا. النشاط المعادي للإسلام والمسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. لقد صاحب ظهور الدعوة الإسلامية حملات تضليل وتشكيك في الرسالة الخاتمة وفي صدق الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، وظلت هذه الحملات تنتقل بين الحاقدين على الإسلام من جيل إلى جيل حتى عصرنا هذا، فلا يزال الكثير من المبشرين يعملون على هدم الإسلام والتشكيك فيه بشتى الوسائل. ومما يؤسف له وجود بعض المسلمين ممن يروجون لدعاوى المبشرين وللإسرائيليات التي حوتها بعض كتب التفسير، وهؤلاء أشد خطرا على الإسلام من أعداء، إذ يتصيد الأعداء أقوالهم وينسبونها إلى الإسلام، والإسلام بريء مما يقولون. وازدياد هذه الحملات الشرسة ضد الإسلام نتج عن ابتعاد المسلمين عن دينهم وتقليد غيرهم، لقد تركوا ما أمرهم الله به ليأخذوا بما وضعه الآخرون. وهؤلاء مهما ارتقت مداركهم وعظمت أفكارهم فلن تصل بحال من الأحوال إلى ما وضعه الله سبحانه وتعالى. إنه أعلم بنفوس عباده، وقد وضع لها ما يلائمها من النظم التي تكفل للإنسان خيري الدنيا والآخرة، ولكننا تركنا ما أمر الله به وراء ظهورنا، ونظرنا إلى ما في يد غيرنا وهو غث لا رجاء منه ولا أمل فيه. مجازر المسلمين في الفلبين. لقد ازداد النشاط المعادي للإسلام في هذه الأيام زيادة كبيرة، حتى وصل الأمر إلى قتل المسلمين في بعض البلاد التي يشكل فيها المسلمون أقلية سكانية. إن حملات الإبادة التي قامت بها حكومة الفلبين ضد المسلمين لتمحوهم من الوجود لا تزال قائمة، ولا يزال صداها يدوي في الآفاق دون أن يهب المسلمون في كل بقاع العالم لنجدتهم أو التدخل بحزم لدى حكومة الفلبين لوقف هذا العدوان الغشم. إنما نشرته جديدة الأهرام بتاريخ 25 من الشهر الرابع عام 73 و900 و1000 لا يؤلم كل مسلم بل كل إنسان يشعر بآدميته. قالت جريدة الأهرام تحت عنوان ماركوس يعترف بخطورة القتال ضد مسلمي الفلبين، تحدث رئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس لأول مرة اليوم عن مشكلة المسلمين في بلاده، فقال إن القتال بين المسلمين وقوات الحكومة أصبح خطرا حقيقيا يتهدد الأمة. وقد وجه الرئيس ماركوس حديثه في نفس الوقت الذي أذيع فيه تقرير عسكري رسمي في العاصمة الفلبينية، يقول إن القوات الحكومية ألحقت خسائر فادحة بالمسلمين في اشتباكين وقعا يومي الجمعة والسبت الماضيين في إقليم كوتاباتو وجزيرة سولو. هذا ما يقوله رئيس دولة الفلبين نفسه والبيان العسكري الصادر عن حكومتها. فهل تحرك المسلمون لمنع إبادة إخوانهم في الفلبين؟ إن المقصود من هذه الاعتداءات هو القضاء نهائيا على الإسلام في تلك البلاد. ليس هناك أي تفسير لذلك إلا تفسير واحد، هو أن هذه الحركات امتداد لكثير من الحملات المختلفة سواء أكانت فكرية أو سياسية أو عسكرية للقضاء على الإسلام. فهل وعى المسلمون أم لا زالوا في نومهم يغطون؟ العفة سبب للطرد من العمل في أمريكا. لم تقف الحركات المشبوهة ضد الإسلام عند حد العدوان المسلح، بل ظهرت بادرة جديدة في حرب الإسلام، وهي منع المنتمين إليه من مزاولة أعمالهم وفصلهم إذا ظلوا متمسكين بدينهم. والمثال التالي حدث في أكبر دولة في العالم تدعي أنها تحمي الحرية وتحمي حقوق الإنسان. إن الخبر الذي أشير إليه نشر قبل الخبر السابق بعدة أيام في جريدة الأخبار القاهرية، وجاء فيه أصدرت أحد مستشفيات فيلادلفيا قرارا بوقف الممرضة الزنجية بولوزيس جونز عن العمل لأنها ترتدي جيب ماكسي تغطي الركبة بعد أن رفضت تنفيذ أوامر السلطات بارتداء زي لا يصل فيه طول الذيل إلى أبعد من بوصتين تحت الركبة، قائلة إنها تدين بالدين الإسلامي وإن تعاليم هذه الديانة تفرض على المؤمنين بها من النساء ألا يعرضن أجزاء من أجسادهن تثير الرجال، ورفضت السلطات ذلك وخيرتها بين الاحتفاظ بعملها أو تقاليدها الإسلامية. فأجابت ميسيس جونز إنني أرغب في المحافظة على الاثنين، وتقدمت بشكوى حول هذا الأمر إلى لجنة العلاقات الإنسانية بالمستشفى. وهذا الخبر ليس في حاجة إلى تعليق، فهو واضح، إذ إن السلطات تخيرها بين أمرين: إما أن تستمر في عملها وتترك تقاليد دينها وتعليمه، وإما أن تفصل وتبقى محافظة على دينها. فإذا ما اختارت الدين فعليها أن تواجه الحياة وهي مطرودة من عملها، وقد تكون في حاجة إلى دخلها من هذا العمل لتقتات منه هي ومن تعود. إن الحقد الدفين في قلوب أعداء الإسلام يجعلهم يخرجون علينا كل يوم بأسلوب جديد لمحاربة الإسلام والمسلمين ومحاولة القضاء عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ لهذا الدين إلى يوم القيامة، كما أخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الباب الثالث: المباح والحرام في الإسلام. المباح تعريفه: تعدد الزوجات، الطلاق، الطلاق والأبناء. الحرام تعريف الحرام: الحالات الضرورية لإباحة الفعل المحرم. المباح والحرام. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله: له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ويقول جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ويقول تعالت كلماته: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. من العجيب ما نقرأه هذه الأيام مما يكتبه بعض الكتاب الذين لا يلتزمون وجه الحق فيما يكتبون، فكلما أراد أحدهم أن يدلل على دعواه الباطلة لجأ إلى التمسح بالدين وحاول إلصاق رأيه بالإسلام، سواء كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية، وإن كان الظاهر دائما هو سوء النية، لأنهم ينسبون إلى الإسلام ما هو بريء منه. لقد كتبت إحدى السيدات مقالا في مجلة نسائية تدافع فيه عن التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية، تطرقت فيه إلى الحديث عن المباح والممنوع الحرام في الإسلام، إلى أن قالت: إن ديننا ينص صراحة، وأنا أتحدى من يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة الدينية، على حق ولي الأمر أي الهيئة الحاكمة في تقييد المباح وإباحة الممنوع إذا دعت إلى ذلك ضرورة اجتماعية. ولم نناقش رأيها في تعديل القانون، حيث سبق أن ناقشنا مثل هذه الموضوعات في مجلة منبر الإسلام خلال عام 1993 في مقالتنا بعنوان المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام، ومجلة التوحيد عام 1994. ولكن ما يهمنا الآن هو الرد عما قالته عن المباح والممنوع في الإسلام، حيث إنه يبدو من قولها أنها تجهل ما هو المباح وما هو الممنوع، وما هو موقف الشرع من كل منهما، وما هي سلطة ولي الأمر في تقييد المباح وإباحة الممنوع. لقد أطلقت القول على عواهنه، حيث لم تأتي بأي دليل من القرآن أو السنة لإثبات دعواها، واكتفت بتحدي من يثبت عكس رأيه. فإذا أردنا أن نرد على رأيها بمثل قولها لقلنا: إن ما قالته مخالف للقرآن والسنة وإجماع فقهاء المسلمين، ولا دليل يؤيد ما ذهبت إليه. ولكننا لن نكتفي بذلك كما فعلت ونطلب منها إثبات العكس، بل سنقدم الدليل على ما نقول. الفصل الأول: المباح. تعريف المباح: يعرف الفقهاء الإباحة بأنها ضد الحظر، وأن المباح ما أجيز للمكلفين فعله أو تركه بلا استحقاق ثواب ولا عقاب أو مأخذ عليه، وهذا هو المباح بصفة عامة. والإباحة قسمان: إباحة عامة بحكم أن الأصل في الأشياء الإباحة، مثل إباحة استعمال الطرق ومياه البحار والمحيطات والصيد إلى آخره، ويكون الاستيلاء على المال المباح وهو كل ما خلقه الله لينتفع الناس به على وجه معتاد وليس في حيازة أحد مع إمكان حيازته، مباحا لكل من يستولي عليه. أما بعد الاستيلاء عليه فيصبح في ملكية الغير ولا يجوز إعادة الاستيلاء عليه. إباحة خاصة، وهي التي لم تكن مباحة في الأصل وأباحها الشارع بالنص عليها وبين لها شروطها وحدودها التي لا يجوز تعديلها أو تقييدها، مثل الإذن للمسافر بالفطر والإذن للطبيب بالاطلاع على عورة المرأة للعلاج وإباحة تناول طعام أهل الكتاب. وهذا النوع من الإباحة لا يجوز لولي الأمر تقييده أو تعديله، لأن ما نص عليه الشارع بحكم شرعا لا يحق للعباد مخالفته، ولأن الفعل الأصلي كان حراما وأبيح لوجود سبب إباحة. فمثلا النظر إلى عورة المرأة الأجنبية حرام، ولكنهم أبيح النظر إليها للعلاج، فكيف يمكن أن يقيد هذا الفعل؟ والفطر في شهر رمضان محرم، ولكنه أبيح للمريض والمسافر، والإباحة هنا مقررة بحكم الشارع ولا يمكن تقييد هذه الإباحة، فالقاعدة أن المباح بالنص لا يجوز تقييده. إن القانون الوضعي إذا نص على إباحة فعل معين فلا يستطيع القاضي أن يحرم هذا الفعل أو يعاقب عليه، لأن القانون هو الحكم، ولا يجوز معاقبة شخص على فعل إباحة القانون، ولا يجوز للقاضي تقييد هذه الإباحة أو تعديلها. إذا كان ذلك يحدث بالنسبة للقوانين الوضعية، فما بالنا نتصور حدوثه بالنسبة للتشريع السماوي الذي وضعه خالق البشر؟ إن ذلك تفكير خاطئ وقاصر، فمن أي أنواع الإباحة يكون الطلاق وتعدد الزوجات؟ الأصل في العلاقات الأسرية هو الزواج، والأصل في الزواج أن ينعقد مؤبدا حتى يحقق الغرض الذي شرع من أجله، وهو تكوين الأسرة والمحافظة على النسل. أما إذا اعترى هذا الزواج ما يجعل العشرة بين الزوجين مستحيلة ولا يمكن التوفيق أو الصلح بينهما، فيباح الطلاق لإنهاء هذه العلاقة غير الموافقة، وقد حدد الشارع سبحانه وتعالى كيفية الطلاق وشروطه وأدابه. أما بالنسبة لتعدد الزوجات فإن الأصل هو الزواج بواحدة، لقوله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ويباح التعدد للزوج إذا وجدت لديه أسباب لذلك وكان قادرا على الإنفاق على زوجاته والعدل بينهن، ولقد كان التعدد في الجاهلية وبداية الإسلام غير محدد بعدد، فكان للرجل الحق في الزواج بأي عدد يريد، ولكن الإسلام قصر التعدد على أربع فقط، ولا يوجد في التشريع الإسلامي ولا في أقوال الفقهاء الأربعة أو غيرهم من أئمة الفقه ما يوجب عرض هذين الموضوعين على القضاء، لأن في ذلك تقييدا لحق أباحه الله لصاحبه وتضييقا لا مبرر له ولا يستند على أي سبب شرعي. وعلى ذلك يمكن أن يقال تجاوزا إن صح ذلك، إن الطلاق وتعدد الزوجات من النوع الثاني من المباح الذي لا يجوز تقييده. أما القول الذي تؤيد به الكاتبة رأيها وانضم إليها في ذلك أحد القضاة السابقين محتجين بأن بعض الدول العربية والإسلامية أصدرت قانونا يعرض الطلاق وتعدد الزوجات على القاضي، فإن ذلك لا يلزمنا لأنه إذا خالف غيرنا الشريعة الإسلامية فلا يحق لأحد أن يطالبنا بارتكاب نفس المخالفة. ويكفي لدحض هذه الحجة أن بعض هذه الدول نفسها تبيح الزنا ولا تزال قوانينها تحافظ على بيوت الدعارة وتحمي شرطتها الفساق والفجار، بل الأكثر من ذلك أن البعض في إحدى هذه الدول طالب بوقف ركن من أركان الإسلام وحرم تطبيقه، ويطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وهو يعلم تماما أنه بذلك يهدم الدين كله. فهل لنا أن نتبع هذه الدول ونصدر قوانيننا مثل قوانينهم؟ إن المطلوب هو إصدار تشريع عام للأسرة مطابق للشريعة الإسلامية وليس منقولا من دولة مهما كان انتسابها للإسلام، وأن يكون هذا التشريع ضمن تعديل شامل لقوانيننا طبقا للشريعة الإسلامية كما نص على ذلك الدستور الدائم للبلاد، وأن نطبق الإسلام في جميع نواحي الحياة في بلادنا. إن المختصين بهذا العمل كثيرون عندنا والحمد لله، ولسنا في حاجة إلى نقل قوانين غيرنا، ولكن المطلوب هو صدق العزيمة والإخلاص لله سبحانه وتعالى ولوجه الحق. وإلى الذين ينادون بتقييد التعدد ومنع الطلاق إلا أمام القاضي أقول إن الزواج نفسه من زوجة واحدة قد يكون حراما حسب حالة المكلف، فلماذا لا يطالبون بمنع الزواج نهائيا أو عرضه على القاضي لبحث مدى حله أو حرمته ابتداء؟ فالزواج إما أن يكون فرضا أو واجبا أو حراما أو مكروها أو مندوبا حسب حالة كل مكلف. فيكون الزواج فرضا إذا كان الشخص قادرا على نفقات الزواج ويستطيع العدل مع أهله، إذا تزوج ووجد في نفسه عدم القدرة على مدافعة الزنا إذا لم يتزوج. ويكون واجبا إذا كان الشخص قادرا على النفقة وعلى العدل مع زوجته ويغلب على ظنه الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج. ويكون حراما إذا كان الفرد غير قادر على نفقات الزواج ويتأكد من الوقوع في ظلم أهله إذا تزوج. ويكون مكروها إذا غلب على ظنه أنه سيقع في ظلم أهله إذا تزوج. ويكون الزواج مندوبا أي سنة يحسن فعله ولا يأثم الفرد إن لم يفعل، إذا كان الشخص في حال اعتدال لا يقع في الزنا ولا يخشاه ولا يقع في ظلم أهله ولا يخشاه. هذه هي الأحكام المتعلقة بعقد الزواج سواء أكان الزوج متزوجا بواحدة أو أكثر، والمرجع في تحقق هذه الشروط من عدمه هو الشخص نفسه وما يمليه عليه ضميره ودينه، وليس من حق أحد التدخل لبحث مدى تحقق هذه الشروط أو تخلفها أو تقييد الجمع بين الزوجات أو الطلاق، لأن ذلك حرج ومشقة على الناس وكشف ما أمر الله بستره من الأمور الخاصة وتقييد لما أباحه الله سبحانه وتعالى دون سند من الدين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء، فهل لهذه الكاتبة أو غيرها أن يعارض ذلك ويطالب بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى به فيقول بوجوب تقييد هذا الحق أو هذا المباح لوجود ضرورة تدعو إلى ذلك، وهي في نظرها ونظر من تمثل رأيهم كثرة من العدد في المطلقات وكثرة عدد الرجال الذين يجمعون بين أكثر من زوجة؟ فهل حقيقة زاد عدد المطلقات وكثر الجمع بين الزوجات بصورة مخيفة أدت إلى ضرورة تقييد الطلاق وتعدد الزوجات؟ وما هي الحقيقة في هذا الموضوع؟ أولا تعدد الزوجات. نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات عن الزواج والطلاق في مصر، سوف نعتمد عليها فيما نورده بخصوص إحصاءات تعدد الزوجات والطلاق. يقول تقرير الجهاز عن تعدد الزوجات: تبلغ حالات الزواج التي تمت مع وجود زوجات بالعصمة 23,887 حالة بنسبة 6.8% في حالات الزواج عام 1971، وتبلغ بنسبة الأزواج الذين لهم زوجتان في العصمة حوالي 4% من جملة المتزوجين ولهم زوجات بالعصمة، ولا تكاد تذكر نسبة الأزواج الذين لهم 3 زوجات بالعصمة. ويمضي التقرير فيقول ما نصه يتضح مما سبق أن ظاهرة تعدد الزوجات ليست بالظاهرة المخيفة، وقد تكون الدوافع إليها مرض الزوجة أو عدم قدرتها على الإنجاب كما يوضحه إقبال نسبة كبيرة من الأزواج في عمر مبكر بعد اختبار الزواج الأول، كما قد يكون أحيانا نتيجة الزواج المبكر للرجل من زوجة في الموطن ودعت ظروف الزوج الاقتصادية للهجرة بدونها، مثل الهجرة من القرية إلى البندر فيتخذ في بلد المهجر زوجة أخرى، كما قد تكون ظروف الزوج التعليمية أصبحت لا تتناسب مع زوجته الأولى فيضطر للزواج ثانية. هذا ما يقوله جهاز الإحصاء والتعداد التابع للدولة، وهو الجهة الوحيدة المعتمد عليها. فهل فيما ذكره ما يشكل خطورة على وضع الأسرة والمجتمع؟ وما يقال ويشاع بصورة منفرة في موضوع قانون الأحوال الشخصية؟ وهل من مصلحة المرأة نفسها أن تتزوج على أخرى أم تظل عانسة؟ إننا نرى أنه في الجمع بين أكثر من زوجة مصلحة للمرأة نفسها، فإذا وجدت أن من مصلحتها ألا تتزوج على أخرى فلها أن تمتنع أولا قبل هذا الزواج، وبذلك ينتهي التعدد دون حاجة إلى إصدار قوانين. أما إذا استمر الجمع بين الزوجات فمعنى ذلك أن المرأة ترى أن ذلك من صالحها، ويبقى على أصحاب هذه الدعوات الخبيثة أن يصمتوا، لأنهم لن يستطيعوا وقف الحياة أو تنظيمها حسب أهوائهم. ثانيا، الطلاق. يقول تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: بلغ عدد إشهادات الطلاق في عام 71 و900 ألف عدد 70,736 إشهادا بمعدل 2.1% وبزيادة قدرها 1,926 عن العام السابق أي عام 70، والذي بلغ معدله 2 من كل 1000 من السكان، ويعتبر معدل الطلاق في جمهورية مصر العربية من المعدلات المرتفعة نسبيا إذا ما قورن بمعدلات دول العالم. وهناك دول غير إسلامية ليست بالقليلة يزيد معدل الطلاق فيها عن معدل مصر، من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وبلغ مقدار زيادة معدليهما عن مصر 77% و25% على التوالي. وتتجه معدلات الطلاق في جمهورية مصر العربية إلى الانخفاض بدرجة ملموسة. ومن مقارنة متوسط معدلات الطلاق لسنوات 5 يتبين أنها بلغت 3 لكل 1000 من السكان للسنوات من عام 51 إلى عام 55 و900 ألف، وانخفضت إلى 2.5% للسنوات من عام 56 و900 ألف إلى عام 60 و900 ألف، وإلى 2.2% للسنوات من عام 61 إلى عام 65 و900 ألف، ثم إلى 2% للسنوات من عام 66 و900 ألف إلى عام 70 و900 ألف، أي أنه في خلال 20 عاما انخفض متوسط المعدل بنسبة 1/3 تقريبا. الطلاق والأبناء. يمضي التقرير فيقول: ما من شك في أن وجود الأبناء من العوامل التي تدعو كل من الزوج والزوجة إلى التروي ومحاولة معالجة ما ينشأ من خلافات بينهما قبل أن يستفحل الأمر وينتهي بالطلاق، فتتصدع الأسرة ويلحق بالأبناء أضرار عديدة. وقد تبين أن نسبة كبيرة من الزوجات التي طلقن في خلال عام 71 و900 ألف لم يكن لديهن أبناء أحياء من المطلق عند الطلاق، وقد بلغت هذه النسبة 69% من مجموع إشهادات الطلاق، كما بلغت نسبة من كان لديها ابن أو بنت واحدة 13%. أما الأسر التي حدث بها طلاق ولديها أكثر من ابن أو بنت من المطلق فلم تتجاوز نسبتها 18% من مجموع حالات الطلاق. هذا ما يقوله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تعداد الطلاق في مصر، وهي نسبة ليست كبيرة كما يدعي أصحاب التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية ومن يسيرون في طريقهم. فإذا حسبنا عدد الرجعات التي تمت وعدد عقود الزواج التي أعادت الزواج إلى مطلقات من طلاق دائن لانخفضت نسبة الطلاق إلى أقل من 1 في 1000، فقد بلغت نسبة الزواج الرجعي بين زوجين سبق طلاقهما رجعيا 1.5%. وطغت نسبة الزواج الذي لم يفصله آخر بين زوجين سبق طلاقهما طلاقا بائنا بينونة صغرى 1.6%. هذا بخلاف الطلاق برضا الزوجين أو بخلع، ويكون بناء على رغبة الزوجة نفسها أو الطلاق قبل الدخول. وهذه كلها تصحيح لخلل حدث للأسرة ولا يمكنها إتمام رسالتها، وقد يكون في إنهاء العلاقة بين مثل هذين الزوجين ما يسمح لكل منهما باستئناف حياة أخرى أكثر استقرارا. أما إذا ضيقنا عليهما ومنعنا الطلاق أو قيدنا، فسوف نفتح الباب للفسق واتخاذ الخليلات، خصوصا في هذه الأيام التي يسهل فيها الحصول على المرأة التي تقبل أن تكون خليلة للمتعة الحرام فقط، ونمنع بذلك الزواج من أن يؤتي ثماره المرجوة ونتائجه المطلوبة، وهي إنجاب الأطفال كما هو الحال في الدول التي تمنع الطلاق أو تقيده إذا أصبح الزواج فيها صورة فقط تختفي وراءها العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، وقد يعلم بها كلا الزوجين ولا يجد خلاف ذلك منفذا. فهل يريد المدعوون للإصلاح أن تصل بلادنا إلى هذه النتيجة؟ ورغم دعوة المتشائمين المرددين بوجود ضرورة لتقييد الجمع بين الزوجات وجعل الطلاق بيد القاضي، فإن الجهاز المركزي للإحصاء يقول عن الطلاق في تقريره إن 98% من إشهادات الطلاق يمكن أن تعود فيها الحياة الزوجية بين المطلق والمطلقة إذا ما سويت أسباب الخلاف بين الطرفين. وسبقا أوضحنا نسبة الزواج الذي تم بين المطلقين رجعيا أو بائنا بينونة صغرى، وإذا كانت الكاتبة تقول إن أهل الاختصاص هم الذين يبينون لولي الأمر ما إذا كانت هناك ضرورة لتقييد المباح أو إباحة الممنوع من عدمه، وتدعي أن الأخصائيين الاجتماعيين الذين يمثلون ولي الأمر هم أصحاب الحق الأول في تحديد هذه الضرورات بعد ثبوت الأضرار بالبحث العلمي والدراسة الوافية التي قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية إلى آخر ما قالت، فما رأيها وما رأي وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقول إنه ثبت لديها وجود ضرورة لتقييد الطلاق وتعدد الزوجات فيما نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يثبت عدم وجود ضرورة كما تدعي الكاتبة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وأن ذلك من اختلاقهم وليس نتيجة للبحوث والدراسات كما تدعي. إن جهة الاختصاص هذه ليست وزارة الشؤون الاجتماعية، وإنما هو جهاز الإحصاء الذي يقدم بالأرقام ما يدحض كل قول يخالف ما أعلنه، وهو يقول في تقريره كما سبق أن نقلنا عنه بالحرف الواحد إن ظاهرة تعدد الزوجات ليست بالظاهرة المخيفة، وأن معدلات الطلاق تتجه إلى الانخفاض بدرجة ملموسة. وهذا يدل دلالة واضحة على عدم صحة ما تعلنه هذه الكاتبة وأمثالها، وعدم تحريهم للدقة والصواب في موضوع هام يتصل اتصالا وثيقا بحياة البشر في هذا البلد، واعتمادهم على إثارة العاطفة والمشاعر فقط، وبعدهم عن الطريقة العلمية الواجب اتباعها في مناقشة مثل هذا القانون وبحثه. الفصل الثاني، الحرام. الكاتبة تقصد بالممنوع الحرام، لأن الممنوع هو كل ما منعه الشارع وحرم ارتكابه ونهى عنه بحكم قطعي أو ظني. والتعريف اللغوي للنهي هو طلب الكف الجازم عن ارتكاب فعل معين، وفي الشرع هو القول الدال على طلب الامتناع عن الفعل على جهة الاستعلاء، والطلب من الشارع سبحانه وتعالى ولا يجوز مخالفته، وهذا الطلب يكون بصيغة لا تفعل وعلى صيغة النهي المعروفة كقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ويكون بما يجري مجراها كما في صيغة الأمر الدال على الكف في قوله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وكما في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله جل وعلا: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ويكون النهي كذلك للتحريم كقوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ويرى جمهور الفقهاء أن النهي المطلق يدل على تحريم المنهي عنه على وجه الحقيقة، ومن ذلك يتضح لنا أن الممنوع الذي تحدثت عنه الكاتبة هو ما نهى أو منع الشارع من ارتكابه، وما منع الشارع من ارتكابه ليس إلا الحرام. فما هو الحرام؟ وهل يجوز للحاكم أن يبيحه للضرورة كما تدعي الكاتبة؟ وما هي الضرورة الشرعية التي تبيح الفعل المحرم؟ تعريف الحرام: الحرام هو ما ألزم الشارع المكلف بتركه على نحو يشعر بالذم على الفعل، وبمعنى آخر هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم، سواء أكان الدليل الذي أوجب اللزوم قطعيا أم كان ظنيا. والمحرم بهذا المعنى يكون هو الممنوع الذي تقصده الكاتبة. ومن أمثلة المحرم: أكل الميتة وشرب الخمر والزنا والسرقة والردة والقتل وأكل أموال الناس بالباطل والأذى بكل أنواعه وفي كل أحواله. الحرام قسمان: حرام لذاته وقصد الشارع تحريمه لما فيه من ضرر ذاتي، مثل شرب الخمر والسرقة والزنا وكل ما يمس الضرورات الخمس، وهي حفظ الجسم والنسل والمال والعقل والدين، فكل ما يمس واحدة من هذه الضرورات يعتبر حراما يمنع الشارع ارتكابه. حرام لغيره، والتحريم فيه لا لذاته ولكنه لأنه يفضي إلى محرم ذاتي، كالنظر إلى عورة المرأة الأجنبية فهو محرم لأنه يفضي إلى الزنا، والزنا محرم في ذاته. والبيع الربوي والاستقراض بفائدة حرام لأنهما يؤديان إلى أكل الربا وهو محرم في ذاته، وهكذا. هذا هو الحرام الممنوع في الإسلام. فهل يجوز إباحته؟ إذا وجدت ضرورة تدعو إلى إباحة المحرم الذي يمس ضرورة من الضرورات الخمس التي يحافظ عليها الإسلام، كأن يكون الشخص معرضا للموت جوعا فله أن يأكل الميتة، ولا يباح ذلك إلا لمن يشرف على الهلاك، ولا يتصور أن يصدر قرار عام بإباحة أكل الميتة بحجة الضرورات، لأن الضرورات تقدر بقدرها، ويباح للمسلم ما حرمه الشارع إذا وجدت ضرورة تدعو لذلك. ولقد أباح الله سبحانه وتعالى للإنسان مخالفة الأمر الشرعي بالتحريم إذا وجد سبب شرعي للإباحة أو مانع للمسؤولية. ومن الأسباب الشرعية لإباحة الفعل المحرم الضرورة والإكراه. يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وأوضحت الآية كل ما حرم الله، ثم قال تعالى مبينا السبب الشرعي في إباحة أكل مثل هذه المحرمات: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والسبب الشرعي هنا هو الضرورة، لأن الإنسان الذي يشرف على الموت جوعا يكون في حالة ضرورة تلجئه إلى أكل الميتة لحفظ حياته من الهلاك. ويقول سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أما حالة الإكراه فكما ورد في جريمة الردة لقوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه هنا سبب من أسباب الإباحة، ولذلك أبيح للإنسان المسلم أن ينطق بالقول الكفري ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. وبذلك يتبين لنا أن الفعل المحرم الذي منع الشارع ارتكابه محافظة على الضرورات الخمس قد يباح إذا وجد سبب للإباحة أو مانع للمسؤولية دون حاجة إلى تدخل من السلطة الحاكمة، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين الأحوال التي يباح فيها الفعل المحرم، وعلى ذلك يكون إباحة الفعل أو تحريمه استنادا على الأمر الإلهي وليس بتدخل من أي سلطة بشرية. وحتى لو فرض أن قانونا ما صدر لتنظيم الحرام وبيان متى يباح، لا يكون ذلك استنادا على حق ولي الأمر في إباحة الممنوع، وإنما يكون استنادا على الحكم الشرعي نفسه بتحريم الفعل أو إباحته حسب حالة كل مكلف، لأن إباحة الممنوع لا تكون عامة، وإنما هي إباحة خاصة حسب الضرورة الشرعية الموجودة لدى المكلف نفسه. إن الذين يتمسكون بمبدأ الضرورة في الإسلام وينادون بإباحة ما حرم الله لوجود الضرورة ويفتون لأنفسهم ولغيرهم بكل جرأة بما يخالف الشرع وهم لا يعرفون من الضرورات إلا اسمها، إنما يفتون بما لا يعلمون. ومصيبتنا هذه الأيام في كثرة هؤلاء الذين يسمحون لأنفسهم بالإفتاء. إن لدينا مفت واحد رسمي، وآلاف الآلاف من الذين ينصبون أنفسهم للإفتاء بما لا يعرفون، وفي أمثال هؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حكم الضرورة. والآن ما هي الآثار المترتبة على وجود ضرورة شرعية؟ وهل تباح جميع الأفعال المحرمة للضرورة؟ للفعل المحرم في حالة الضرورة أربع حالات: أولا إباحته كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وتناول المسكر في حالة إشراف الشخص على الهلاك من الجوع أو العطش. ثانيا يرخص في الفعل ولا يباح لتأبيد حرمته، ولكن لا يأثم الشخص إذا فعله ولا يحاسبه الله في الآخرة، مثل النطق بالقول الكفري وقلبه مطمئن بالإيمان، فالرخصة هنا لرفع عقاب الله يوم القيامة. ثالثا يرخص كذلك في حقوق العباد ولا تباح، فإتلاف مال الغير والسرقة حرام، ولكن إذا أكره الشخص أو اضطر إلى استباحة هذا المال فيرخص له فيه مع بقاء الحرمة، ويضمن المتلف قيمة المال في حال الميسرة أو إذن صاحب المال باستباحته أو التنازل عن حقه. وعلى هذا لا يباح الفعل المحرم في القسمين السابقين، وإنما يرخص فيه للضرورة فقط. ورابعا لا يباح الفعل المحرم ولا يرخص فيه مهما كانت الضرورة أو الإكراه حتى ولو أدى ذلك إلى الموت، مثال ذلك الزنا وقتل النفس بغير الحق أو بتر عضو من جسم الإنسان، وإنما يعتبر الإكراه شبهة تدرأ بها الحدود. ومن ذلك يتبين لنا أن الضرورة أو الإكراه لا تبيح الفعل المحرم دائما، وإنما تبيح بعض الأفعال ولا تبيح البعض الآخر، وفي الحالة الأخيرة تعتبر مانعا من المسؤولية الجنائية فقط مع بقاء حق الغير في التعويض. وعلى ذلك نرى أنه لا يحق لولي الأمر أن يصدر قرارا بإباحة الحرام بشكل عام بحجة الضرورة، لأن في ذلك مفاسد لا يمكن الاحتراز منها واجتراء على حق الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل جلاله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. يقول ابن حزم: عمن يحرم الحلال أو يحرم الحرام؟ من التزم إباحة ما حرم الله في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عظيم لا يحل. قال تعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. فمن التزم إحلال الخنزير والأمهات وقتل النفس فإن أباح ذلك كفر، وإن فرق بين شيء من ذلك تناقض وسخف وتحكم في الدين بالباطل، وإما أن يكون التزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا عظيم لا يحل. قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ونسألهم حينئذ عمن حرم الماء والخبز والزواج وسائر المباحات، وقد صح أن محرم الحلال كمحلل الحرام ولا فرق. وإما أن يكون التزم إسقاط ما أوجبه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله، فهذا عظيم لا يحل. وإما أن يكون أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه، فهذا عظيم لا يحل. والمفرق بين شيء من ذلك قائل في الدين بالباطل، نعوذ بالله من ذلك، يقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فمن حرم على نفسه أن يتزوج على امرأته أو أن يتسرى عليها أو ألا يرحلها أو ألا يغيب عليها، فقد حرم ما أحل الله تعالى له وما أمره تعالى به، إذ يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. انتهى كلام ابن حزم بتصرف. إن التمسح بالضرورات للوصول إلى ما يخالف الشرع بدعة لجأ إليها بعض الكتاب لتبرير آرائهم الفاسدة، وليس من حق أي إنسان أن يقول إن هذه ضرورة وتلك غير ضرورة، ولكن يرجع ذلك إلى ضمير الفرد المسلم الذي يرخص له الشارع في مخالفة النص، والله سبحانه وتعالى هو المطلع عليه وسيحاسبه على قصده. إن كانت لديه ضرورة فعلا تجيز له إباحة المحرم، أو إن كان ذلك تحايلا للوصول إلى الحرام، كذلك الشخص الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يبيح له الزنا، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل ترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: هل ترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: هل ترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم. ولنا في التاريخ الإسلامي شواهد على ذلك، ففي عام المجاعة الذي حدث أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأمر بالسرقة ولا بأكل الميتة، ولكنه في نفس الوقت لم يحاكم السارق تطبيقا للقاعدة الشرعية إن الضرورات تبيح المحظورات ودرء الحدود بالشبهات، والقاعدة القانونية الأوجه لإقامة الدعوة لأن السارقين كانوا جياعا فاضطروا للسرقة. إن طاعة ولي أمر المسلمين واجبة في كل ما كان متمشيا مع شريعة الله. ففي أول خطبة للخليفة أبي بكر رضي الله عنه بعد توليه الخلافة قال: أطيعوني ما أطاعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ونفس القول قاله الفاروق عمر رضي الله عنه عندما تولى الخلافة، وقال أيضا: فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني. إننا نطالب بتطبيق الإسلام ليس في قوانين الأحوال الشخصية فحسب، ولكن أيضا في جميع نواحي الحياة، حتى نستطيع أن نقيم مجتمعا إسلاميا فاضلا في دولة العلم والإيمان. الباب الرابع: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان. عادات بعض المسلمين في هذا الشهر لا يقرها الإسلام. حجة الداعين إلى الاحتفال به: الراجح بين الفقهاء والمفسرين حول هذه الليلة آراء بعض الفقهاء في فضل ليلة النصف من شعبان، الاحتفال بليلة النصف من شعبان عمل لا أصل له. الفصل الأول: الاحتفال بليلة النصف من شعبان عمل لا أصل له. تعرف بعض المسلمين منذ سنين طويلة على الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان، لكننا إذا بحثنا في كتب السنة النبوية وآثار السلف الصالح فلن نجد لهذه الاحتفالات أي سند ديني،